ما كان منك البدر أجمل طلعة لكنه خجلا رآك فغاب أقسمت أنك للجمال ملكة ملكت يداك يا ذمة ورقابا الملاح صبابة يا حسنهن كواعبا أترابا وين تبغيني ولي؟ وغنيت نحو بغدرات الدقر ماتوا دزيت طارش خبر مني لهم ماتوا يا عيوني أصبحت باكي وعبراتي أصبحت فاتي وعبراتي تغل انصاع ما صح لي مرشدا من المنصف انصاف يا با. لو كان أجل الحسن عندي جم زكا لو كان أجل الحسن عندي جم زكا وصاف مكان أجل الهوى بحبة ماتوا يا يابا. لو كان أهل الحسن عندهم لو كان أهل الحسن عندهم زكاة وصاف ما كان أهل الهوى بمحبة ماتوا. طيب روحي قلبي وطرفي على قتلي قد اتفقا وخيرتا فما لي في الحياة بقى قد أورثاني عشقا لست أحمله وأورثا مخجة التسيد والأرقا دورة ثانية عشقا لست أحمله وأورث مهجة التسهيل والأرق فإن أتيت إلى قلبي أعاتبه ألقاه في غمرات العشق محترقا. Thank you. نارت العشق محترقة ويا وإن أتيت إلى جفني أعاتب أخشى وحق الهوى من مدمع الغرق. ناديت قاضي الهوى ناديت قاضي الهوى بالله خذ بيدي إن رمت لله فعل الخير والصدقة. فقال والله لا يقضي بنا أحد قلب والطرف هما للعشق قد خلقا. ناديت قاضي الهوى بالله خذ بيدي إن أمت لله فعل الخير والصدقة. فقال والله لا يقضي بنا أحد قلب وطرف هما للعشق قد خلقا. قلب وطرف هما للعشق قد خلقا. يا عيني يا عيني يا عيني إني بمثل زليخة في صبابتها يا يوب يا يوب يا يوب يا يوب يا إني بمثل زليخة في صبابتها وأنتم يوسف البدر الذي عشقا. إني بمثل زليخة يا روحي يا روحي في صبابتها وأنتم يوسف البدر الذي عشق. لما أنا أخو قبيل الصبح عيسى جموه وحملوها الإبل وياما يا عين لما انا اخوك قبيل الصبح عيسى همو وحملوها وسارت في الدجى الابل فارسلت من خلال السجف ناظرها ترنو الي ودمع العين ينهملها ناديت لا خملت رجلك يا جمل يا خادي العيس عرج كي اوديهم يا خادي العيس في طرحايا لك الاجل يا حادي العيس عرج كي اوديهم يا حادي العيس في ترحالك الاجل لما علم بان القوم قد رحلوا وراغب الدير بالناقوس والشغل شبكت عشري على رأسي وقلت له يا راغب الدير هل مرت بك الإبل فخن لي وبكى وهن لي وشكى وقال لي فتى ضاقت بك الحيل يوم النوايا قلب يوم النوى يا قلب عنك الطرب خلها يا بوجع المدامك على ولف الوفي خلها واجعل مدامك على ولف الوفي. خلها يا ريت يا ريت أسهام سلمى مهجتي. خلها أغوان يا بأغوان ولا فاقت من أتى ويقوم قلت ويلا. يا بني ايران يا حلوم بحشاي صغيرا قالت يا بقالو وليفك غدا ولف لغيره قلت مع عيوني ولا تنظر سوى خلقه.